أحد السنة للحاكم والأمير يقوم بها المسلم تقربا إلى الله سبحانه وتعالى وتدينا وطاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الأمور كثيرة ويجب مراعاتها ويجب القيام بها بقدر الاستطاعة، وتختلف هذه الحقوق وعدم القيام بها ينتج عنها مفاسد كثيرة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، كما نرى وكما حصل في السابق التاريخ ما حصلت الفتن التي حصلت في الإسلام كلها فتحت الإسلام، الفتن التي حصلت في الإسلام كلها بسبب الإخلال بهذا الأمر. بداية من الخروج على عثمان ومقتله، وبعد ذلك خرجوا على عهد واجده، الفتن التي أغرقت فيها دماء المسلمين أكثرها بسبب الإخلال بهذا الأصل العظيم. فلا بد من العناية بهذا الأمر والاهتمام لغاية الاهتمام. الإمام البخاري رحمه الله قال في صحيحه كتاب الفتن، ماذا أورد في كتاب الفتن؟ أورد أحاديث السمع والطاعة للبدن. لماذا؟ ما هو السبب؟ إشارة منه إلى أن الفتن سببها الإخلال من هذا الأمر، وأما النجاة من الفتن يكون إطاعة الأمر والصبر على جوهم إن كانوا ولا خالق ليزور يصبر عليه، وأن الفتن إنما تنشأ وتحصل عدم الصبر على الولاء وعدم يعني الاحتساب في ذلك، فإنما تأخذ الناس العواطف والحمية فيحصل بسبب ذلك شر عظيم وفتن عظيمة. والأحاديث التي سمعناها قبل قليل وقت هذا الأمر فلا داعي أن أعيدها، لكن نذكر بعض الحقوق المهمة باختصار حتى لا أطيل على الناس. أولا من حقوق ولاة الأمر احترامهم وإنزالهم مكانتهم وتعظيمهم، لأن ولي الأمر يا إخوان له مكان عظيم في الشرع ومنزلة رفيعة. قال الإمام بدر الدين للجماعة الحقوق الرابع، الحق الرابع أن يعرف له عظيم حقه وما يجب من تعظيم قدره، فيعامل بما يجب له من الاحترام والإكرام وما جعل الله له من الإعظام. ولذلك كان أئمة الأعلام من أئمة الإسلام يعظمون حرمته ويلبون دعوته مع ذنبه وورعه وعدم الطمع فيما لديه. يقول رحمه الله: وما يفعله بعض المنتسبين إلى الزهد من قلة الأدب معهم، يعني قلة الأدب مع الولاة، فليس من السنة. ومما يدل على عدول مكانته ووجود احترامه ومعرفه حقه ان الله عز وجل قرن طاعته بطاعه الله وبطاعه رسوله صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على ذلك ما رواه ابن ابي عاصم في كتاب السنه انه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السلطان ظل الله بالحق، فمن اكرمه اكرمه الله ومن اهانه اهانه الله. وهذا الحديث حسن إسناده الإمام الألباني رحمه الله. ومعنى ظل الله يعني يدفع الله به الأذى عن الناس، كما أن الظل يدفع ضر الشمس، وأضيف إلى الله تعالى في بعض الألفاظ سلطان الله إعلاء للناس بأنه ظل ليس كالسائل الظلال، فهو أرفعها وأجلها وأعظمها فائدة. وهذه مرافقة من قال بيت الله ونعمة الله ومحفظات. من حقوقهم وجوب السمع والطاعة لهم بغير معصية الله سبحانه وتعالى. والطول الثاني أنه ما يلتقي والعلم. والقول الثالث أنه يشمل الصنفين معه علماء وأمراء. ومما يدل على أن المراد بالأمراء سبب دخول هذه الآية. ويتصل عبد الله بن حذافة السهلي لما كان أمرا على سرية فأمر من معه أن يجمعوا حطبا وأن يبذلوا نارا ثم أمرهم أن يلقوا بأنفسهم فيها فتوقفوا. يعني أرادوا أن يطيعوه ولا يخالفوه بنفسه. قال إنما آمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم خوفا من النار هربا من النار كيف من أنفسه من النار. فأنزل الله عز وجل هذه الآية ثم عادوا للنبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله هذه الآية وقال له لو دخلتم فينا ما خرجتم منها. أو كما قال صلى الله عليه وسلم إنما طاعة بالمعروف. ما معنى المعروف؟ ضد المنكر. يعني طاعة بالمعروف ضد المنكر. أما المنكر هو المعصية فلا تجد طاعة بالأمر ولا غير ذلك لا الشيخ ولا الأمير ولا حتى الوالدة لا يجد طاعة بمعصية الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم على المرء المسلم السر والطاعة فيما أحب وكره ما لم يأمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وقوله فلا سمع ولا طاعة قال في تحفة الأول وفيه أن الإمام إذا أمر بمندوب أو مباح قدر قال المطهر يعني سماع كلام القلب وطاعته واجب على كل مسلم سواء أمره بما يوافق طبعا أو لم يوافقه بشرط أن لا يأمره بمعصية. فإن أمره بها فلا تجوز طاعته ولكن لا يجوز له محاربة الكتاب. وقد أخرج الإمام مسلم رحمه الله في كتاب الإمارة أحاديث كثيرة جدا في وجوب طاعة ولاة الأمر ووصلت تقريبا إلى 11 حديثا. هذا فقط في صحيح مسلم والأحاديث كثيرة بلغت حتى التواتر ووصلها بعضهم إلى أكثر من 100 حديث في وجوب طاعة ولي المسلم ولو كان جاهلا أو ظالما أو فاسقا. ومن هذه النصوص ما في الصحيحين عن ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اطاعني فقد اطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن اطاع اميري فقد اطاعني ومن عصى اميري فقد عصاني. وفي لفظ المسلم من يطع الامير فقد اطاعني ومن يعصي الامير فقد عصاني. قال الحافظ بن حجر رحمه الله الفتح وللحديث وجوب طاعه ولاه الامور وهي مقيده بغير امر المعصيه فتحمل بالامر بطاعته المحافظه على اتفاق الكلمه بما في الافتراض من الفساد. واخرج ابن حبان في الصحيح عن عبد الله بن صفوان قال قدم ابو ذر على عثمان من الشام فقال يا امير المؤمنين افتح الباب حتى يقول الناس اتحسبني من قوم يقرؤون القران لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرميه ثم لا يعود فيه. يعني ابو ذر يقول تحسبني انا من هؤلاء الخوارج. ثم قال رضي الله عنه والذي نفسي بيدي يقول عثمان والذي نفسي بيدي لو امرتني ان اقعد لما قمت. يعني امرتني قلت واقعا انا قلت قاعد الكفر لما قمت ولو امرتني ان اكون قائما لقمت ما امكنتني لله ولو ربطتني على بغيري لم اطلق نفسي حتى تكون انت الذي تطلبني. ثم استاذنه ان ياتي القبله فاذن له فاتاها فاذا عبد يهمه صديق عبد فقالوا يعني رجع كيف صنعت لما احس بابي ذر فقال له ابو ذر تقدم اوصاني قليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث ان اسمع واطيع ولو لعبد حبشي مجدع الاضرار الى اخر حديثه الذي قال في شعيب المعروف اسناده صحيح على شرط مسلم. واخرج ايضا ابن ابي عاصم بالسنه من حديث ابي امامه الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انه لا نبي بعدي ولا امه بعده الا بعد في المجالس وتطعن فيهم فهذا يعد كما قال العلم ورود على الإمام. يقول الشيخ ابن عثيمين رضي الله صالح ابن عثيمين يقول: فإذا كان الكلام في الملك بغيبة أو نصيحة جهرا متصل به من إهانته التي توعد الله هذه الإهانة فلا يعني فيجب وهو فلا يشك أنه يجب مراعاة ما ذكرناه إلى آخر كلامه لا أريد أن أطيل عليكم يعني فقلت إن النصيحة له كيف تكون النصيحة لولي الأمر؟ فإذا كانت النبي صلى الله عليه وسلم صحة له تكون سرا لا تعلم بما بينك وبينه. يقول صلى الله عليه وسلم لما رواه ابن ابي عاصم غيره حديث عياض بن غنم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لي سلطان فلا يبديه على نيته وليأخذ بيده فإن سمع جهلا وإلا أذن بذلك ولا يجوز التشهير بالحكام والولاة باسم النصيحة وإثم عينهم. هذا من كلام الحديث حديث الله بقوله وإلا أذن الذي عليه. وقسم إلى الشيخ ابن باز رحمه الله كما في الفتاوى هذا السؤال فأجاب. سئل رحمه الله: هل من منهج السلف نقد الولاة من فوق المنابر وما منهج السلف في نصب الولاة؟ فأجاب رحمه الله كما في الفتاوى: ليس من منهج السلف التشهير بعقول الولاة وذكر ذلك على المنابر لأن ذلك يفضي إلى الفوضى وعدم السلم والطاعة بالمعروف ويفضي إلى الخوض الذي لا يأذن يضر ولا ينفع ولا يكون الشيخ في كلام الشيخ فيه. ولكن الطريقة المتبعة عند السلف النصيحة فيما بينهم وبين السلطة والكتابة إليه أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه إلى الخير. أما يقول إنكار المنكر بدون ذكر الفاعل إنكار الزنا إنكار الخمر إنكار الربا هذا يقول لا شك في هذا العلوات في عموم الأدلة ويكفي إنكار المعاصي والتحذير منها من غير أن يذكر من فعلها. وحقيقة نصوص في هذا عن منهج السلف عن سد الأمراء والطعن فيه ولو باسم الأمر المعروف والنهي عن المنكر كثيرة ولكن لا أقولها على الشخص على جبلة إذا قال بدل الغلال أخطأ يا حبيب السنة واتباع ما عليه السلف الصالح، ونبتعد عن التحزب والتفرق، ونبتعد عن مناهج الثوريين والتكفيريين، ونحن في نعمة وفي رخاء وفي فضل، كما يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، إن هذا الدولة اليوم لا يوجد دولة في الأرض تحكم شرع الله وتدعو إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتقيم التوحيد وتحارب الشرك، ولا يوجد دولة في الأرض ومناهجها على منهج السنة والجماعة من أول أمر بدايات الدراسة. فالواجب أننا نعرف دولة أمننا حقا، وإذا سمعنا شخص يتكلم بذاته وإن تجده فعلينا أن ننصحه ونبين له نعم بزيادة ونذكر له كلام أهل العلم، فإذا استشرع أمره وأصبح يتكلم أو هناك جهات مسؤولة ترجعه، لأن هذا من أعمال الأقوال السيئة. قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فقد جاء قال أنس رضي الله تعالى عنه: كان الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهون عن سب الأمراء. لا مصلحة عندما تتكلم بالمرأة الحكام وبأهل العلم. أنت كان في داعية أخطاء بمسائل وأنت أتيت بكلام عالي قلت العلماء عملوا بكذا وقلت بكذا، فهذا أمر ولا يضر هذا، بل يزداد الحق بهذا الروح. ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه أنفسنا وصفاته الكلى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما حفظنا وأن يرزقنا علما وعملا إنه أرحم الراحمين. كما نسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا أمننا وإيماننا وحدتنا، وأن يوفق ولاة أمورنا لما يحب ويرضاه، وأن ينصر لهم دينه، وأن يعدل لهم كلمته، وأن يمنع المسلمين جميعا الثقه بدينه، وأن يمنع كلمتهم على الحق والهدى، وأن يكفينا جميعا شر الأشرار. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. اللهم صل على